بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن النفقة. قال رحمه الله: سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وبقي أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهما، ونفقة الابن على أبيه، ونفقة الأقارب، ونفقة الحيوان. قال: نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما. نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان واجدا لها. يعني هنا وضع هذين القيدين، القيد الأول أن يكون الوالدان معسرين يعني بحاجة إلى النفقة، وثانيا أن يكون الولد واجدا للنفقة يعني وعنده ما ينفق على والديه. فإذا كان كذلك، إذا كان الوالدان محتاجين للنفقة والولد يعني عنده يعني ما يفضل عن نفقته، وجب عليه الإنفاق على نفقته، وجب عليه الإنفاق على والديه. قال: فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ في حجري يعني أربيه، يعني أنا أربيه، أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن. قال: وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما، يعني هنا يلاحظ أنه رخص لهذه المرأة لأنها محتاجة أن تأكل من مال اليتيم الذي هو يعني ابنها وأبوه ميت وهي تربيه، فتأخذ من إيه؟ من ماله بالمعروف. بالمعروف لهم. قال: وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم لم يأذن، ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، للحديث المتقدم. ولحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. قال رواه ابن ماجه. يقول المؤلف رحمه الله في الحاشية، يقول: واللام للإباحة لا للتمليك، يعني قوله أنت ومالك لأبيك، فاللام هذه لأبيك يعني ليست لام تمليك، يعني ليس معناها أن أباك يملكك ويملك مالك، وإنما يباح لأبيك يعني التصرف في مالك. نعم، الأم على خلاف، لكن الصحيح أنها كذلك مثل الأب، أنها الصحيح أنها مثل الأب، بس هو هنا بيتكلم على اللام، اللام في قوله لأبيك، أن هذه اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه. يعني إذن إيه؟ الأب لا يملك مال الولد، بحيث يعني الأب يجب عليه أن يزكي هذا المال، ولا أنه يورث عن الوالد، وإنما المال للولد ومال الولد له يملكه، ولكن الأب يباح له أن يأخذ بقدر الحاجة. والأم كالأب يعني على أرجح الأقوال يعني كمثل. قال: وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة. وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها، يعني إحدى الروايتين يعني عنه كالجمهور، يعني أنه لا يأخذ إلا بقدر الحاجة. أيضا وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر. قال: وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر، فإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر. العكس يعني، إذا كان الأب غنيا والابن فقيرا فيجب على الأب الغني أن ينفق على ابنه الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وجه الاستشهاد هنا أنه أذن لها أن تأخذ وأذن لولدها أن يأخذ أيضا من مال أبي سفيان زوجها رضي الله عنه، فهنا إيه يعني أذن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها بالمعروف، وأن تأخذ أيضا من مال زوجها لأولاده أيضا. فإذا معناها أن الوالد يجب عليه أن ينفق على الأولاد، وأنه إذا كان موسرا والأولاد فقراء وكانوا بحاجة فلهم أن يأخذوا بقدر حاجتهم. قال أحمد رحمه الله: إذا بلغ الولد معسرا أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال. إذن إيه بهذا القيد أن الولد يعني ينفق عليه أبوه طالما الولد إيه صغير لم يبلغ. طيب إذا بلغ الولد فهنا تفصيل، يعني إذا كان الولد إذا بلغ وكان معسرا أو لا حرفة له فحينئذ إيه يستمر وجوب النفقة على الأب. أما إذا استقل الولد بنفسه وكان له يعني حرفته وله مصدر دخله فحينئذ تسقط نفقته على الأب في هذه الحالة، لأنه إيه الولد ليس معسرا أو له حرفة يحترف منها. تلاحظون هنا يذكر يعني أنه يعني إذا بلغ معسرا أو لا حرفة له، لأنه قد يكون مثلا ليس عنده حرفة لكن عنده مال مدخر، يكون ورث من بعض قرابته وكذا مالا وعنده مال مدخر، فهو صحيح ليس عنده حرفة لكن عنده ما يكفي. ويمكن أن يكون يعني ليس عنده مال ولكنه قوي مكتسب، يعني عنده قدرة على العمل يعني وأمامه فرصة عمل، فهو ليس عنده مال مدخر لكن عنده حرفة يعني يحسن صنعة يمكن أن يعمل بها ويكتسب أجره. قال النفقة للأقرباء. قال أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين فقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا، فمنهم من قال بعدم وجوبها إلا من باب البر وصلة الرحم. قال الشوكاني: ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. قال: وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك، بل جاءت أحاديث صلة الرحم عامة، والرحم المحتاج إلى النفقة أحق الأرحام بالصلة، وقد قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. طيب هذا القول الأول أنه لا يجب النفقة للأقارب إلا يعني من باب إيه أنها من صلة الرحم ومن البر والإحسان بالأقارب. وقالت الشافعية: تجب النفقة على الموسر سواء أكان مسلما أم غير مسلم للأصول من الآباء والأجداد وإن علوا، وللفروع من الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، ولا تجب لغير هؤلاء. هذا عند الإيه الشافعية. وقالت المالكية: لا تجب النفقة إلا للأب والأم والابن والبنت، ولا تجب للأجداد ولا للأحفاد ولا لغيرهما من الأقارب، ولا يمنع اختلاف الدين من وجوبها. يعني مرات يكون الأب كافرا والابن قد أسلم، أو العكس يعني يكون الابن كافرا وأبوه قد أسلم، في مسألة اختلاف الدين يعني هنا في كثير من المذاهب كما تجدون لا تمنع وجوب النفقة. والحنابلة يوجبون النفقة على القريب الموسر الذي يرث القريب المحتاج إذا مات وترك مالا، فهي تسير مع الميراث سيرا مضطردا، لأن الغرم بالغن والحقوق متبادلة. فهذا يعني المعتمد في المذهب أنه تجب النفقة القريب المحتاج يعني إذا كان الإنسان وارثا من قريب فيجب عليه أن ينفق عليه إذا احتاج، كما ذكر يعني من باب الغنم بالغرم، يعني كما أن هذا القريب لو أنه مات سترثه، إذا احتاج يجب عليك أن تنفق عليه، طالما أنه لو كان له مال ومات غنيا سترث منه، إذا كان فقيرا واحتاج يجب عليك الإنفاق عليه. وهم يجيبونها للوالدين وإن علوا والولد وإن نزل، وعندهم لا تجب النفقة لذوي الأرحام، وهم من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات، فلا نفقة لهم ولا عليهم إن لم يكونوا من جهة الأصول والفروع. والأصول هنا يعني تشمل الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع الأولاد ذكورا وإناثا وأولاد الأولاد. فيقول ذوي الأرحام، لما هنا يقصد إذا لم يكونوا من الأصول ولا الفروع، يعني مثلا مثل الخالة مثلا من ذوي الأرحام، الخال والخالة مثلا ونحو ذلك، فهؤلاء لا نفقة لهم، وذلك لضعف قرابتهم وعدم النص في شأنهم من قرآن وسنة. طيب، هذه المذاهب الأربعة في هذا الباب. قال: وقد توسع ابن حزم فقال: إنه يجبر القادر على النفقة على المحتاج من أبويه وأجداده وإن علوا، وعلى البنين والبنات وبنيهم وإن سفلوا أو سفلوا، يعني معنى الأباء وإن علوا يعني الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وهكذا، والأبناء وإن سفلوا يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا. قالوا: على الإخوة والأخوات والزوجات، كل هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب النفقة، ولا يقدم منهم أحد على أحد. يعني في مذهب الحنابلة لما قالوا بوجوب النفقة على الأقارب غير على الأقارب يعني من الورثة، فإنهم يعني بالإضافة إلى النفقة على يعني الزوجة والأصول والفروع، الزوجة والأصول والفروع، وبعدين الأقارب يعني من الإيه من الورثة، يعني من كنت سترثه لو مات تنفق عليه، فهنا يجبون النفقة بقدر نصيبك من الإيه من الإرث منه، بمعنى أنه مثلا لو كان أخ فقير وله مثلا ثلاثة إخوة أغنياء، أخ فقير وله ثلاثة إخوة أغنياء، وهؤلاء مثلا يرث بعضهم بعضا إذا مات، فالآن الأخ الفقير هذا لو أنه كان غنيا ومات، فكان إخوته الأغنياء كل واحد كان سيرث ثلث التركة، لأنهم يرثون بالتعصيب، فكان كل واحد منهم سيرث ثلث التركة، صحيح؟ فإذا كان الآن فقيرا فهو مثلا يحتاج إلى نفقة القدر الحاجة الذي يسد حوائجه، مثلا هو يحتاج لو قلنا مثلا $900 مثلا، كل واحد منهم شهريا كل واحد منهم عليه ثلث نفقته، يعني فكل واحد من إخوته الأغنياء يبقى عليه، طالما أنه له ثلث ميراثه يبقى يجب عليه أن يدفع ثلث نفقة هذا الأخ الفقير، حتى لو أخواه يعني لم يدفع ما عليهم، يعني هو ليس مسؤولا أن يسد جميع حاجته إذا قصر الباقون في دفع يعني ما عليه، إلا أنه من باب البر وصلة الرحم وكذا إذا قصر بقية أقاربه يعني في كفاية أخيهم هذا أو كذا، يبقى من باب صلة الرحم ومن الإحسان والبر، لكن من جهة الوجوب الشرعي الذي يأثم بتركه يعني ليس عليه إلا مثلا ثلث النفقة إذا كان هو يرث ثلث تركته، أو عليه سدس النفقة إذا كان يرث سدس تركته وهكذا. يعني قالوا مثلا لو هذا مثلا له جدة الجدة مثلا كانت سترث السدس، لو جدته كانت سترث السدس منه مثلا إذا مات. فالجدة إذا كانت غنية يجب عليها سدس نفقة حفيدها مثلا إذا كان بحاجة وهكذا. طيب، فهنا يقول ابن حزم يرى التسوية في إيجاب النفقة ولا يقدم منهم أحد على أحد، فإن فضل هؤلاء عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شيء أجبر على النفقة على ذوي رحمه المحرمة ومورثيه. يعني يقول بعد الإنفاق على الآباء والأجداد والأبناء والبنات وأولادهم بعد ذلك وعلى الإخوة والأخوات والزوجات، يقول بعد ذلك إذا فضل يعني أنفق على هؤلاء وفضل عنده مال فيجب عليه أن ينفق على ذوي رحمه المحرمة، يعني مثل الخال والخالة وكذا، ومورثيه، ومن يعني لو ماتوا ورث منهم، إن كان من ذكرنا لا شيء لهم ولا عمل بأيديهم تقوم مؤونتهم منه، يعني بشرط أن يكونوا كما ذكر، يعني ليس عندهم مال ولا عندهم عمل يعني يعملون يكتسبون منه، وهم الأعمام والعمات وإن علوا، والأخوال والخالات وإن علوا، وبنو الإخوة وإن سفلوا، ومن قدر من كل هؤلاء على معاش وتكسب وإن كان خسيسا فلا نفقة له إلا الأبوين والأجداد والجدات والزوجات، فإنه يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب وإن قدر على ذلك أو إن قدر على ذلك، ويباع عليه في كل ما ذكرنا ما به غنى من عقاره ما به عنه غنى من عقاره وعروضه وحيوانه. هذا كله مذهب ابن حزم يعني رحمه الله، فيه تشديد شوية في مسألة إيجاب النفقة على الأقارب. هو مالكي ولا؟ لا، ابن حزم هذا ظاهري. لا صح، له مذهب يعني من أتباع داود بن علي. نفقة الحيوان، قال يجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه ويقدم لها ما يقيم حياتها من طعام وشراب، فإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليها أو على بيعها أو على ذبحها. إذا كانت يعني مما يأكل لحمه يعني يذبحها ويأكلها أو يتصرف في لحمها، وإذا كان أو يبيعها، يعني إما أن ينفق عليها وإما أن يبيعها وإما أن يذبحها، الخيارات الثلاثة في مأكل اللحم. يعني ما ليس مأكل اللحم لو هو يعني يربي قطة مثلا أو فيبقى عنده اختيارين، يعني إما أن ينفق عليها وإما أن يعني يهبها أو يتصرف فيها. فإن لم يفعل تصرف الحاكم بما هو أصلح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. هذا ينتهي هذا الباب، واستسمحكم اليوم يعني على الشغل عند الله يحفظكم يا رب. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.